ما تفتكروش انها غفله منك، لا، احنا بنؤكد امر الاختيار المخلوق فيكم، وسيبناكم تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن بعدين هنفرغ لكم بقى ايه، وما دام ثقلين يبقوا هم ايه مكلفين وايه ومحاسبين. ولذلك سيدنا انس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله في جبل من جبال مكه، فاذا رجل مقبل علينا ومعه عكاز اتكئ عليه، فلما اقبل على رسول الله عرفه، قال: انها مشيه جني ونظمته. النبي احس ان دي مش بتاع ايه، مش بتاع انس. فقال الرجل العجوز اللي ماشي على العكاز: نعم، اجل يعني نعم، ايوه انا جاري من الجن. قال له: من انت؟ قال له: انا هامه ابن هيم ابن لقاش ابن ابليس. قال له: بينك وبين ابيك ابليس ابوين اثنين بس، ده عمرك ايه ده؟ ده عمر ايه ده؟ ومفيش الا هيم. قال له: انا ادركت من الزمن اكثره وبقي من الزمن اقله، لكن اعمارهم بتبقى ايه طويلة. ولقد شاهدت قابيل وهو يقتل هابيل. شوف، شاهد قابيل ويقتله هابيل. فلما قال انس هذه المساله علم ان الجن لهم ان يتشكلوا باي شكل، كما ان الملك يتشكل باي شكل. انت لا ترى الملك على حقيقته، ولا ترى الجني على حقيقته، لا ترى الملك الا ان تشكل بانس. ولذلك لما جبريل جاء والنبي قال: جاء هو انه جبريل جاء يعلمكم امورا، قال: ما الايمان، ما الاسلام، ما مش كده في الاحسان. وبعدين رجل عليه غبار السفر لا يعرفه منا احد، وقعد يسال النبي، وبعدين بس كده ما لقوهش، ما شافوش مولي، انما هو بس كده ما لقوهش. الله، لو كان مثلا انصرف كده كانوا يشوفوه ماشي ماشي. بس فقالوا له: يا رسول من ده؟ قال: ذلك جبريل جاء يعلمكم امور دينكم، مش يعلمكم منه، يسالني فاعلمكم، يعني يسالني فاعلمكم. ادي مساله تمثل مين؟ تمثل الملك. ولذلك لما الناس عايزين يعملوا بقى شويه يعني اشكالات على الرساله المحمديه، قالوا: ما يجيلناش ملك، ما يجيلناش الا بشر، ما يجيلنا ملك لو لم يزيل علينا ايه ملك يعني. قال له: طب لما نجعله ملك هنجيبه على طبيعته ما تشوفوش، لو جبناه ملك هيبقى يتشكل بايه؟ برجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا. ولا لبسنا عليه، ما هو برضه هنقوله راجل اهو، ما هي الاشكال هيبقى هو. يبقى برضه ما ينفعش. لو جبنا لهم ملك ما تنفعش الاسوه، لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. انما المشترط في النبي ان يكون بشرا، البشر ده من جنس ما ارسل اليه، ويبقى اسوه للايه؟ ويبقى اسوه للناس. كذلك الجني يتشكل. فالجن ده اللي هو دي عجوز تشكل لرسول الله عشان يعلمه انه ايه، انهم هم برضو جنس، ومن الاجناس اللي هم من ذريه ابليس، ومنهم برضو المؤمن. لما حكى في الصورة بقى ادانا الصورة الكاملة، وأن منا الايه مسلمون، ومنا الايه القاسطون، من أسلم فأولئك تحروا الرسم، وأما القاسطون فكانوا رجالا. كل دي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أشد استجابة منكم. أنتم تسمعون وتقولوا الله مش عارف إيه، إنما هم كانوا حينما أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينطقون في نفس واحد: ولا بشيء من نعائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولوا ليه، وكانوا أعلم بالله، علمين كويس عنه. والجد سيرة في سورة الجن هو أنه تعالى جد ربنا، يعني تعالت عظمة ربنا. إيه العظمة اللي تعالى فيها دي؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله، قال لك: لأن الصاحبة والولد هم اللي إيه